الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نواصل حديثنا في شرح كتاب الطهارة من بلوغ المرام للعلامة ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. كنا قد توقفنا عند باب الغسل وحكم الجنب. نعم، بسم الله، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر لشيخنا ووالديه ومشايخه وللحاضرين والسامعين. قال الحافظ أحمد بن علي بن رجب رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام: باب الغسل وحكم الجنب. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء. رواه مسلم وأصله في البخاري. طيب، ذكر ابن حجر بعد ذلك أحاديث في باب الغسل، والغسل بضم الغين اسم للاغتسال، كما أن الوضوء بالضم فعل للتوضؤ، والوضوء بالفتح الماء الذي يتوضأ به. الوضوء، الغسل، الطهور، هذه كلها أسماء لأفعال. مثلها السحور والسحور، فالسحور فعل التسحر، والسحور ما يتسحر به. الوضوء فعل الوضوء، والوضوء بالفتح الماء الذي يتوضأ به. طيب، قال: باب الغسل. أورد حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو في الصحيحين. أورد الحديث بلفظ أو برواية مسلم رحمه الله تعالى في الصحيح، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء. هذا الحديث عند أهل اللغة فيه من علم البديع يسموه الجناس التام، الماء من الماء. فالماء الأولى إشارة إلى الغسل، إشارة إلى الغسل، والماء الثانية إشارة إلى خروج المني. فهذا الحديث واضح الدلالة في أن من موجبات الغسل، سماها الفقهاء موجبات، ما الذي يوجب على الشخص رجلا كان أو امرأة يوجب عليه أن يغتسل؟ الغسل طهارة كبرى، الغسل طهارة كبرى، كما أن الوضوء طهارة صغرى. فهذه الطهارة الكبرى لها موجبات، من ضمن موجباتها خروج المني، هذا واضح. خروج المني سواء كان بجماع أو احتلام من موجبات الغسل. لكن هذا الحديث كأنه يفيد الحصر بمفهومه. هو الحصر كيف يعني؟ هو أن الغسل إنما يكون من إنزال الماء، وهذا يعارضه الحديث الذي سيأتي بعده، حديث أبو هريرة، هو نفسه في الصحيحين. والرواية المخصصة لهذا أو يعتبروها الفقهاء ناسخة لهذا الحديث أيضا هي في رواية مسلم عند في الصحيح. طيب، الحديث يفيد طبعا كون خروج المني من موجبات الغسل ده أمر مجمع عليه مجمع عليه. ومجمع على أن من خرج منه المني فقد تلبس بالحدث الأكبر اللي هو الجنابة. طيب لكن مفهوم هذا الحديث مفهومه أن الغسل لا يكون إلا من إنزال الماء. معنى هذا لو حصل جماع من غير إنزال فلا غسل لا غسل. لكن هذا الحديث منسوخ عند بعض الفقهاء وهو القول الصحيح الراجح بحديث أبي هريرة الآتي أنه وإن لم يحصل إنزال وجب الغسل. واضح يا جماعة؟ الآن الماء من الماء مفهومه أنه لا يجب الغسل إلا من إنزال المني. واضح؟ هذا المفهوم يعارضه منطوق سيأتي، وعند أهل الأصول المنطوق مقدم على المفهوم. هذا إذا لم نقل أن الحديث منسوخ. إذا ما بعض الفقهاء قال الحديث منسوخ بحديث أبي هريرة الآتي وفيه التنصيص وإن لم ينزل عند مسلم وإن لم ينزل، فهذا يعارض الحديث الأول. وثانيا الحديث الذي سيأتي أبو هريرة، حديث أبو هريرة أقرأ حديث أبو هريرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. متفق عليه. وزاد مسلم وإن لم ينزل. لاحظت الآن؟ لاحظت الحديث حديث أبي سعيد يقول الماء من الماء، الغسل من إنزال المني، وحديث أبو هريرة أوجب الغسل بمجرد الجهد بمجرد الجهد. قال ابن حجر في الفتح صاحب البلوغ في الفتح قال وهذا يدل على أن الجهد هنا إذا جهدها كناية عن معالجة الإيلاج، يعني بعبارة أخرى التقى الختانان، مجرد التقاء الختانين، وفي حديث أصرح إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، يؤكد نفس المعنى بتاع حديث أبو هريرة ذاك حديث عائشة. إذن فقد وجب الغسل الآن في حديث أبو هريرة من ماذا؟ وجب الغسل من ماذا؟ من هذا الموجب اللي هو التقاء الختانين ثم جاهدها. لم في الرواية المتفق عليها لم ينص على الإنزال، لكن زيادة مسلم في الصحيح فسرت أكثر، قال وإن لم ينزل يعني المني. فدل ذلك هذا الحديث أضاف لحديث أبي سعيد الخدري أن من موجبات الغسل مع خروج المني التقاء الختانين، التقاء الختانين ختان الرجل والمرأة. وهذا واضح في حديث أبي هريرة إذا جلس بين شعبها الأربع، جاءت تفسيرات لهذه الشعب الأربع، قيل رجلاها ويداها وقيل فخذاها ورجلاها وقيل ساقاء، تفسيرات عديدة. لكن يهمنا أن كما قال ابن حجر في الفتح هذا الجهد ثم جهدها يعني كناية عن معالجة الإيلاج، وزيادة مسلم نصت على وإن لم ينزل. فذهب كما قلنا المحققين من أهل العلم إلى أن حديث أبي هريرة ناسخ لحديث أبي سعيد الخدري، لكن إن لم نقل بالنسخ منطوق يعمل بمنطوق حديث أبي سعيد الخدري إن الغسل من خروج المني واضح، لكن مفهومه ها أنتوا جماعة مميزين بين المنطوق والمفهوم. منطوق يعني بس الكلمات الواضحة لك دي، الماء من الماء، الغسل من خروج المني، ده واضح ويعمل به. لكن مفهومه اللي هو سموه مفهوم المخالفة، يعني طيب إن لم ينزل الماء يفهم من حديث أبي سعيد أنه لا يجب غسل، فهذا المفهوم ها معارض بحديث أبي هريرة، وحديث أبي هريرة هو المقدم، ده منطوق. نعم. ومن غرائب ما يوضح لك المفهوم، طبعا الظاهرية يتمسكوا بالمنطوق خالص يتمسكوا بالمنطوق، يعني ما بيعملوا بالمفهوم كثير، وهذا منهم لتعظيم النصوص. طبعا المفهوم ده شيء يفهم من سياق الحديث، ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فمن غرائب ما يقولون، النبي صلى الله عليه وسلم قال في البكر إذا جاء من يخطبها أو جاء من ينكحها قال إذنها صماتها، مش كده؟ إذنها صماتها. قالوا لو تكلمت وقالت يا أبوي من باب التأكيد أنا دايراو، بقت فصيحة ما حملها الحياة، قالوا لا تنكح ولا خلاص فاتت عليك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذنها صماتها، خلاص صماتها صماتها، إذا تكلمت حقك راح. وهذا من المبالغة في التمسك بالظاهرة. طيب على كل حال، إذن الآن حديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة يدلان على أن من موجبات الغسل خروج المني أولا، وثانيا التقاء الختانين وإن لم يحصل إنزال. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل قال تغتسل، متفق عليه. زاد مسلم فقال أم سلمة وهل يكون هذا؟ قال نعم، فمن أين يكون الشبه؟ نعم. طيب، إضافة لحديث أبي سعيد وأبو هريرة مسألة الغسل، لأن بعض الفقهاء بيجيب من فروض الغسل وواجباته الدلك، وبرضو في الوضوء احنا فاتنا ان ننبه، هل الدلك يدخل في مسمى الغسل او مسمى الوضوء؟ دي محل خلاف عند الفقهاء. من قال ان لفظة الغسل الغسل والغسل يدخل في مسماها لغة الدلك، أوجب الدلك هو من المالكية، ويقول لك الآن الدلك الفور والدلك، فهم يجعلوه فرض مستقل. لكن الصحيح كما قال الصنعاني من كلام كثير من الفقهاء أن الغسل ليس من مسماه الدلك. كيف؟ أنت الآن تقول الثوب ده غسله المطر، غسله المطر، هل حصل دلك؟ ما في دلك هنا. إذن الصحيح أنه الدلك ليس داخل في مسمى الغسل. نعم. طيب، أورد حديث أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل قال تغتسل، وهذا يؤكد حديث أبي سعيد الخدري منطوقه أن خروج المني من موجبات الغسل. ترى في منامها ما يرى الرجل، وجاء أصرح من ذلك من حديث أم سلمة، الإمام مسلم زاد أم سلمة هل يكون هذا، لكن هذا الحديث جاء بجزئية معينة الإمام مسلم، وإلا هو طويل. أم سلمة سألت النبي صلى الله عليه وسلم وقدمت في سؤالها قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، إن الله لا يستحي من الحق، هذا أم سليم ولا أم سلمة؟ أم سليم. إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ إذا هي احتلمت؟ قال نعم، إذا رأت الماء. نعم، إذا رأت الماء. وهذا يؤكد أن أولا المرأة يحصل لها ما يحصل للرجل من الاحتلام بنص هذا الحديث. المرأة ترى حديث أنس ترى في منامها ما يرى الرجل. وسؤال أم سلمة، سؤال أم سلمة يعني وهل يحصل ذلك، يعني هل تحتلم المرأة ويخرج منها ماء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، فمن أين يكون الشبه؟ من أين يكون الشبه؟ يعني أحيانا الولد الذي يحصل بين الرجل والمرأة الزوجين يكون شبهه إلى الرجل، وأحيانا يكون شبهه إلى أمه وأخواله، فمن أين هذا الشبه؟ فدل ذلك وأكد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أو أكد بذلك على أن المرأة لها ماء يرى، فإذا غلب ماؤها ماء الرجل جاء الشبه لأمه وأخواله، وإذا كان العكس جاء الشبه إلى أبيه. إذن هذا الحديث نأخذ منه أن أيضا من موجبات الغسل خروج المني، وأن المرأة حكمها في ذلك حكم الرجل. نعم. ودل بمفهومه، دل على بمفهومه، دل على شنو؟ قال تغتسل، ترى في منام ما يرى الرجل، وفي الزيادة وهل يكون هذا؟ قال نعم، فمن أين يكون الشبه؟ وفي حديث أم سليم نعم إذا رأت الماء، يدل على ماذا بمفهومه؟ أنه إذا احتلم الرجل أو احتلمت المرأة ولم ينزل لا يجب الغسل، لا يجب الغسل، فالعبرة بخروج المني وخروج هذا الماء. فإذا رأى الرجل أو رأت المرأة ما يوجب الجنابة فالعبرة إذا استيقظ من هذا النوم أن يرى الماء هل خرج منه ماء أو لا، فإذا لم يخرج لم يجب عليه الغسل. نعم. يعني هذا لا نقول فيه مثل التقاء الختانين. ها؟ أي نعم. طيب. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع، من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت، رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. هذا الحديث ضعيف، حديث عائشة هذا حديث ضعيف، وبعض الفقهاء يذكر هذا في الأغسال المستحبة. طبعا الغسل من الجنابة هذا مؤكد بحديث مرت، يغتسل من الجنابة هذا واضح في القرآن والسنة. أما يوم الجمعة والحجامة وغسل الميت بعض الفقهاء يذكره في الأغسال المستحبة وليست الواجبة، وسيأتي الكلام على غسل الجمعة. نعم. وعن حديث ضعيف. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ثمامة بن أثال عندما أسلم وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، رواه عبد الرزاق وأصله متفق عليه. نعم. وهذا الحديث حديث أبي هريرة أضاف موجبا آخر من موجبات الغسل وهو إسلام الكافر، هذا يعتبر موجب من موجبات الغسل، إذا أسلم الكافر فإنه يجب عليه الاغتسال. وهذا محل الخلاف عند الفقهاء، هل هذا على سبيل الندب ولا على سبيل الإيجاب؟ وبعضهم فصل تفصيلات عديدة، قال إذا كان أتى بجنابة أيام كفره وزمان كفره فإذا أسلم اغتسل، لكن في فقهاء لحقوهم قالوا الإسلام يجب ما قبله، هو جب الكفر ما يجب الجنابة، الجنابة حياة خفيفة، كفر كبير الإسلام مزعل. على كل حال تفصيلات كثيرة، الصحيح إنه المسلم الكافر إذا أسلم إنه يجب عليه الغسل بنص هذا الحديث، الحديث صحيح. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، أخرجه السبعة. أقرأ اللي بعده. عن سمرة. وعن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، رواه الخمسة وحسنه الترمذي. نعم. الآن كأن ابن حجر يريد أن يقول هل من موجبات الغسل، موجبات وليس مستحبات، موجبات الغسل يوم الجمعة أو الغسل ليوم لصلاة الجمعة، فأورد حديث أبي سعيد وهو متفق عليه، رواه السبعة يعني أصحاب السنن الأربعة والإمام أحمد والبخاري ومسلم، وهذا صحيح، غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. وأورد حديث سمر بن جندب وهو فيه دلالة على خلاف ما دل عليه حديث أبي سعيد، لو قال عليه الصلاة والسلام: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. حديث سمرة لا يدل على وجوب الغسل، لا يدل على وجوب الغسل كما دل عليه حديث أبي سعيد الخدري. وأيضا أيضا من الخلاف بين الفقهاء على ثلاثة أقوال. القول الأول هو أن غسل الجمعة واجب، غسل يوم الجمعة واجب، أخذا بحديث أبي سعيد الخدري، هو واضح في الدلالة على وجوب ذلك. والقول الثاني أن غسل يوم الجمعة مستحب، مستحب أخذا بحديث سمرة، أخذا بحديث سمرة. القول الثالث وهو قول وسط جمع القولين، وهذا انتصر له الشيخ سامي تيمية رحمه الله، وهو أنه إذا وجد من الشخص ما يوجب الغسل وجب عليه، مثل يعني العرق ويعني ظهور الرائحة الكريهة في حق من يعني يمتهنون مهنا، يمتهنون مهنا توجب عليهم ذلك. الحديث ده ورد حديث عن عائشة رضي الله عنها الذي أوجب للفريق الثالث، وهو القول الحقيقة الراجح الذي تجتمع به الأدلة. يعني من كان يمارس عملا في صباح الجمعة يوجب له خروج العرق والتعرض للغبار والروائح الكريهة، فإنه يجب في حقه الغسل، وإلا فلا، يكون مستحبا. طيب، الذين قالوا بالوجوب هذا واضح الآن، الذين قالوا بالاستحباب حديث سمرة، خلت بالك، وكذلك قالوا إن غسل يوم الجمعة واجب على كل محل الحديث كان في أول الأمر، كان في أول الأمر اللي هو قالت عائشة روت عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان يأتي رجال أناس من العوالي، العوالي دي شمال، شمال المدينة، منطقة بعيدة يعني ميل أو ميلين من المدينة، فكان قالت كان الناس ينتابون صلاة الجمعة من العوالي فيصيبهم العرق والغبار، فيصيبهم العرق والغبار، فجاء رجل منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا اشتم منه هذه الرائحة، فقال: هل اغتسلتم في هذا اليوم؟ هل اغتسلتم يا أهل العوالي؟ هل اغتسلتم في هذا اليوم؟ هذا لا يدل على الوجوب، ورنا أن هذه عبارة ما عبارة وجوب، هل اغتسلتم؟ فقالوا: هذه العبارة تدل على أن غسل يوم الجمعة غير واجب. كذلك ابن عباس حكى التدرج في، سألوه عن غسل الجمعة، هذا أثر صحيح عن ابن عباس، قال: كان في أول الأمر الناس يأتون إلى صلاة الجمعة ويصيبهم الغبار وتخرج منهم الروائح الكريهة، ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ضيق، عرشه قريب، يعني تخيل المسجد ضيق والعرش قريب، فتبتعث منه الروائح، فلما وجد النبي صلى الله عليه وسلم هذا قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. ثم لما وسع الله، وبعدين كان لباسهم الصوف في الأثر ده، قال: كان لباسهم الصوف لفقرهم وحاجتهم، ما عندهم لباس غير كده، صوف، والصوف مع العرق ها يولد رائحة كريهة. قال: فلما وسع الله عليهم، وسع الله عز وجل عليهم في الكسوة وتوسع المسجد ها، قال: فكان الندب إلى غسل يوم الجمعة. ابن عباس يقول كده: كان الندب إلى غسل يوم الجمعة. كذلك أكدوا الاستحباب بما ورد عن عمر بن الخطاب أنه كان يخطب في الناس فدخل عثمان بن عفان لما صعد عمر فعرض به يعني كأنه يلومه على التأخير. وكان عثمان بن عفان لم يسمع الأذان، ولذلك دعاه ذلك بعد أن تولى الخلافة أن جعل الأذان الأول حتى يتهيأ به الناس. فقال: يا أمير المؤمنين، لم أزد على أن سمعت النداء فتوضأته. قال له: شنو؟ توضأته. قال: وهذه ألم تسمع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاغتسال؟ لكن عثمان بن عفان صلى الجمعة مع أمير المؤمنين وانتهت القضية. فقال الفقهاء القائلين بالاستحباب: فهؤلاء جمع غفير من الصحابة. أمير المؤمنين هو الخطيب، عثمان بن عفان خليفة دخل وتوضأ، وهؤلاء لم ينكروا على عثمان أن لو كان غسل يوم الجمعة شرط لصحتها لأمروها أن يرجع. فلما صلى الجمعة دل ذلك على الاستحباب. هو نفسه ما لو فهم الوجوب كان ما اكتفى بالوضوء. هذا بالإضافة لحديث سمرة يؤكد مسألة استحباب غسل يوم الجمعة. طبعا هذا هو القول الراجح، الاستحباب. لكن لاحظ في حديث سمرة قال: ومن اغتسل فالغسل أفضل. يعني حتى القائلين بالاستحباب من أراد أن يغتسل فقد أتى بما هو أفضل من الاكتفاء بالوضوء، وهذا لا يفوته المسلم ولا لا، فإنه قد يكون يعني فالغسل أفضل، معناها يعني الغسل مع الوضوء أفضل من الوضوء بلا غسل. هذه عبارة الحديث، والإنسان لا يفوت هذا الفضل، هذا من باب التفاضل. المسلم قاله من باب التفاضل. إذن هذا هو ملخص قول الفقهاء في مسألة غسل يوم الجمعة. الصنعاني يقول: فالأحوط للمؤمن أن لا يترك غسل الجمعة. الصنعاني الأحوط، يعني الآن في تنازع أدلة، فالأحوط أن لا يترك غسل الجمعة، يعني سواء كان بسبب أو بغير سبب، كما فصل الشيخ زايد تيمية. يعني حتى لو لم يكن له سبب من خروج العرق والروائح الكريهة، الأفضل والأحوط أن لا يترك غسل الجمعة. قال: وفي الهدي النبوي الأمر بالغسل يوم الجمعة مؤكد جدا. قال: تأكيده أقوى من وجوب الوتر وقراءة البسملة في الصلاة، ووجوب الوضوء من مس النساء، ووجوبه من مس الذكر، ووجوبه من القهقه في الصلاة. ذكر له مسائل خلافية قوية. قال: غسل يوم الجمعة أقوى من الكلام ده كله. هل بالك؟ فإذا هذا الذي نأخذ به من مسألة غسل يوم الجمعة. نعم. وعن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا. رواه الخمسة، وهذا لفظ الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان. أورد حديث علي بن أبي طالب في مسألة قراءة القرآن للجنوب، هو حديث ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، لكن هذا الحديث محل نزاع عند أهل العلم. والقول الصحيح أن الجنوب لا يقرأ القرآن، يعني حتى ولو من صح هذا الحديث، لكن يعني جاءوا بروايات أخرى عند الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال رابع هذا الأسر كان يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنوبا، ما لم يكن جنوبا. لكن سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن مسألة قراءة القرآن للجنوب فلم يرى بذلك بأسا، فلم يرى بذلك بأسا. جاء الحديث أيضا بعبارة غير إلا ما لم يكن جنوبا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن على كل حال. فمن الفقهاء من تمسك بهذا الظاهر وهذا العموم أنه كان يقرأ القرآن على كل حال أي وإن كان جنوبا. لكن كما قلت يعني الذي يفتي به متأخري أهل العلم من المحققين الشيخ ابن باز الشيخ ابن عثيمين وغيرهم أن الجنب لا يقرأ ولو من حفظه، هذا الذي توافقت عليه كلمة أهل العلم المعاصرين. نعم ها الألباني يرى صحة قراءة القرآن للجنب للقرآن ومسه، ومسألة المطهرون لا يمسون المطهرون قال يعني هذه خاصة بالطهارة هنا طهارة الإيمان. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا، رواه مسلم. زاد الحاكم فإنه أنشط للعود. نعم. أورد حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في مسألة ما إذا أتى الرجل أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ، يعني يعود إلى الجماع مرة أخرى، يتوضأ بين الجماعين وضوءا. ثم علل النبي صلى الله عليه وسلم كما زاد الحاكم على رواية مسلم فإنه أنشط للعود. طيب ما علاقة هذا بكتاب الطهارة وجملة الحديث في إتيان الرجل لأهله؟ هو مسألة الوضوء وعلاقته بالجنابة، لأن إتيان الرجل أهله هذه جنابة ولا لا؟ كما تقرر سواء أنزل أو لم ينزل هذه جنابة. فما علاقة الوضوء بالجنابة مع أن الوضوء لا يرفع الجنابة يخففها؟ طبعا سيأتي من الحديث يعني إذا أراد الجنب أن ينام فليتوضأ، فالوضوء هنا يخفف الجنابة لكن لا يرفعها، لا يرفعها. نعم نعم. وللأربعة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام هو جنب من غير أن يمس ماء وهو معلول. للأربعة أي أصحاب السنن عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء، أي من غير أن يغتسل، ينام وهو جنب من غير أن يغتسل. ذكر ابن حجر أن هذا الحديث معلول، لكن الشيخ الألباني رحمه الله صححه بشواهده، له شواهد، له شواهد. نعم. لكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما ورد هذا الحديث، سأل النبي صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب، أينام أحدنا وهو جنب. ومن هذا السؤال أخذ أهل العلم أن المقرر عند الصحابة أن من أصابته جنابة يغتسل مباشرة، وإلا ما كان في داعي لهذا السؤال. المقرر عند الصحابة، وهذا الذي كنا نود إضافته لما سبق من كلام قراءة الجنب للقرآن، لأن الجنابة يمكن رفعها، الجنابة بيد الإنسان يمكن يرفعها متى شاء إذا أراد قراءة القرآن، كما ليس هو كالحائض يرفع الجنابة يعني متى ما اغتسل ارتفعت الجنابة. فسؤال عمر الخطاب هذا يدل على أنه المقرر عند الصحابة أنه متى ما حصلت الجنابة لأحدهم يغتسل. لذلك سأل، يعني يمكن يكون يوم من الأيام إنسان متعب فهل ينام على جنابته ولا يغتسل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر نعم وليتوضأ، يعني ممكن ينام على جنابته لكن يستحب له أن يتوضأ. ويقال في هذا ما قيل في الحديث الماضي علاقة الوضوء بنومه وهو على جنابة أنه يخفف من الجنابة. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر ثم حفن على رأسه 3 حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. متفق عليه واللفظ لمسلم. ولهما في حديث ميمونة رضي الله عنها ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بها الأرض، وفي رواية فمسحها بالتراب، وفي آخره ثم أتيته بالمنديل فرده، وفيه وجعل ينفض الماء بيده. نعم. أورد المصنف رحمه الله حديث عائشة وميمونة. نحن مر معنا في أن الأصل في بيان صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أي حديث؟ حديث حمران مولى عثمان بن عفان وعبد الله بن زيد. كذلك الآن ابن حجر أورد حديث عائشة وميمونة، وحديث عائشة وميمونة في غسل الجنابة هما الأصل في بيان كيفية غسل الجنابة. يعني كل من حكى من الفقهاء وأهل العلم صفة غسل الجنابة فإنه يعتمد على حديث عائشة وميمونة. حديث عائشة وميمونة طبعا لا سبيل لحكاية هذه الكيفية إلا من طريق أمهات المؤمنين. يعني في بيان كيفية غسل الجنابة لن تجد أحد من الصحابة، لأن هذا لا سبيل للاطلاع عليه إلا من أمهات المؤمنين. نعم رضي الله عنهن. طيب، وهذه قبل التحدث عنها، هذه الصفة والكيفية التي وردت في الحديث، حديث عائشة وميمونة مكملات لبعض، كما أن حديث حمران وعبد الله بن زيد مكملان لبعض في بيان الصفة الكاملة، هذه تسمى عند الفقهاء بالصفة المستحبة الكاملة الغسل الجنابة. الصفة المستحبة الكاملة هي التي اغتسل بها النبي صلى الله عليه وسلم. هناك صفة أخرى وهي تسمى صفة الإجزاء. صفة شنو؟ الإجزاء، ما فيها التفاصيل دي. ليه؟ لأن المقصود من غسل الجنابة ما هو؟ أو مقصود من غسل عموما، سواء كان غسل جنابة أو غسل من طهر من الحيض أو غسل كافر أسلم، لأن الغسل هذه الكيفية صفة لكيفية كل الأغسال التي مرت، سواء كانت واجبة أو مستحبة. خلت بالك؟ يعني المغتسل من الجنابة يغتسل بهذه الكيفية، والمرأة التي تغتسل من طهر النفاس أو الحيض بهذه الكيفية، والميت إذا غسل يغسل بهذه الكيفية، وغسل يوم الجمعة سواء كان على القول بوجوبه أو استحبابه بهذه الكيفية. فهذه الصفة لكل الأغسال الواجبة والمستحبة. الصفة الثانية غير هذه الصفة المستحبة الكاملة تسمى صفة الإجزاء، يعني تجزي عن صاحبها إذا اغتسل بها، وهي تعميم جميع الجسد والبدن بالماء من غير تفاصيل. من غير تفاصيل يعمم كل جسده وعضائه بالماء. واستحب بعضهم، وقد ورد هذا في الآثار، أنه يتمضمض ويستنشق، لأن الصفة المستحبة فيها وضوء كما سيأتي كالوضوء للصلاة، فيفقد صاحب صفة الإجزاء بس المضمض والاستنشاق. فلو مع هذه الصفة عمم جسمه، وقف له تحت الدش كبار وجردل شيل معون كوب وعمم جسمه، قال الله ترى التفاصيل دانا ما قد تضبطها، غطس في البحر، يستحب له أن يتمضمض ويستنشق، خلاص حصلت منه الصفة المجزئة لغسل للغسل. نعم. إذن هذه الصفة الواردة في حديث عائشة وميمونة هي الصفة المستحبة الكاملة. طيب، قالت عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة، أي إذا أراد أن يغتسل من الجنابة، يبدأ فيغسل يديه، المراد كفيه، يغسل يديه. في بعض أهل العلم قال إذا وردت اليد في القرآن أو السنة مطلقة تتناول الكف فقط، تتناول ماذا؟ الكف. نحن بينا كلامنا مش كده؟ نعم. في التيمم. طيب، يبدأ فيغسل كفيه أو يديه، إشارة إلى غسل الكفين. طيب، هذا أولا. ثم يفرق بيمينه على شماله فيغسل فرجه، يعني يتناول الماء بيمينه فيفرقه على شماله لأنه سيغسل فرجه بشماله، وهذا يؤكد استخدام الشمال في إزالة إزالة الأذى من الفرج، كما مر الكلام على ذلك في آداب قضاء الحاجة أنه يستخدم شماله في الاستطابة والاستنجاء والاستجمار. نعم. يفرغ بيمينه من الماء على شماله فيغسل فرجه. قالت ثم يتوضأ. جاءت زيادة عند ميمونة يتوضأ وضوءه للصلاة حتى لا يتوهم أحد، لأن بعض الفقهاء قالوا يتوضأ أي يغسل في هذا الغسل أعضاء الوضوء، لكن لا على سبيل الوضوء الشرعي، لكن زيادة أو اللفظ التي جاءت في حديث ميمونة يتوضأ وضوءه للصلاة كامل، كان يغسل كفيه ويتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ثلاثا ويديه المرفقين كالوضوء الكامل. هذا متى؟ بعد غسله للفرجه. نعم. قال ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول شعره. وفي حديث ميمونة يخلل شعر رأسه بأصابعه، نفس المعنى، يفرق على رأسه شعر رأسه الماء ثم يخلله، يعني كمن يريد إدخال الماء إلى بشرة رأسه. نعم. ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات عند ميمونة حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته، يعني تأكد أن الماء وصل وين؟ إلى جذور شعره، وهذا منه عليه الصلاة والسلام لأن شعره كان غزيرا، كان كثيفا، كان كثيرا. أما ناس الحلقين صلع، خليت بالك ونمر واحد، هل يتأتى عندهم هذا؟ ماذا يخلل هذا؟ ما في تخليل هنا، بس يغسل رأسه طوالي. طيب، إذن قال يدخل أصابعه في أصول شعره أو الشعر ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات، والحفنة هي ملء الكف ماء بحفنة، ملء الكف ماء، بعضهم قال كفيه، بعضهم قال كف واحد، والصحيح كف، إذا ملئ الكف ماء فهذه حفنة. فقال ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات، وعند ميمونة أفرغ على رأسه من الماء ثلاث مرات، نفس المعنى، يعني بعد ما يخلل شعر رأسه يصب على رأس نفسه ثلاث غرفات يصبها على رأسه، ثم بعد ذلك يفيض الماء على جسده، يعني سائر الأعضاء، يفيض الماء على سائر جسده، ثم غسل رجليه. ولهما من حديث ميمونة، لهما أي البخاري ومسلم، ثم أفرغ على فرجه وغسل بشماله ثم ضرب بها الأرض، الضمير راجع في بها الكفين، هذه زيادة عند ميمونة ليست في حديث عائشة. هذا متى؟ ضرب بها الأرض قبل الوضوء، بعد ما يغسل فرجه ضرب بكفيه الأرض، لماذا؟ ليزيل ما بها من لزوجة الأذى الذي كان في الفرج. نعم. وقال بعض أهل العلم المعاصرين إذا تم عندما متوفر الآن في حماماتنا دي يمكن استخدام ماذا؟ صابون ليزيل هذه اللزوجة وما يعلق في الكف من روائح، نعم، من جراء ما خرج منه. نعم. قالت ثم ضرب بها الأرض، وفي رواية مسحهما بالتراب أي الكفين، نفس المعنى. وفي آخره ثم أتيته بالمنديل فرده. طيب. قالت ثم غسل رجليه، في حديث عائشة، يعني هذا يعني أنه لم يغسلهما في الوضوء، ها؟ يعني ما غسلهم جبيل، هذا يفهم؟ لا ما يفهم. ثم توضأ. أيوة، لأن قالت ميمونة توضأ وضوءه للصلاة، ولا يمكن أن يوصف أن الوضوء وضوء للصلاة إلا بغسل الرجلين، واضح؟ فقال أهل العلم معنى هذا أنه غسلهما أولا في الوضوء، ثم لما أكمل الغسل غسلهما مرة أخرى، لأنه جاءت زيادة في حديث ميمونة تنحى. ماذا نفهم من ذلك؟ إن الأرض كانت طين، فلما توضأ وغسل هذه الغسلات الأولى قبل أن يكمل الغسل، ها، صار المحل جنو طينا، فتلطخت الرجلين بهذا الطين فتنحى إلى مكان يابس. هكذا قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى بتفصيل هذا غسل الرجلين مؤخرا، يعني لما غسلهم في الوضوء. طبعا الأعضاء التي غسلت في الوضوء يمكن أن يكتفي بها المغتسل، يعني تاني ممكن ما يغسلها. ليه؟ لأنه حصل شنو؟ حصل لها الغسل في الوضوء، فيغسل الأعضاء الأخرى التي لم تنالها أو ينالها الغسل. طيب الآن الرجلين ديل الأرض طين، معنى تراب، حصل هذا الكلام والوضوء المحل صار طينا، فتنحى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن غسل سائر جسده غسل رجليه مؤخرا، ها، لإزالة ما يعلق بهما من الطين. لكن ده الآن ما وارد عندنا في الحمامات هذه، صح ولا لا؟ أي نعم. فيؤخذ من هذا الحديث كما قلنا أو الحديثين صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم أو اغتساله من الجنابة بهذه الكيفية، يغسل كفيه أولا ثم فرجه بشماله ليزيل ما به من الأذى، بعد ذلك إما يمسحهما بتراب إذا كان الحمام فيه تراب، أو يمسحهما بالحائط، أو يغسلهما بالصابون كما قلنا عند المعاصرين، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة كاملا، ثم يخلل شعر رأسه بأصابعه حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته يفيض الماء على رأسه 3 مرات، ثم يغسل بعد ذلك سائر جسده. نعم. قالت في حديث ميمونة قالت ثم أتيته بالمنديل فرده، وفي لفظة فلم يريده وجعل ينفض الماء بيديه. هنا الفقهاء أخذوا من آخر الجملة هذه أنه لا يشرع تجفيف أعضاء الوضوء أو أعضاء الغسل، يعني بعد ما اغتسلت أو توضيت ما تتجفف. وبعضهم قال لا، إتيان ميمونة للنبي صلى الله عليه وسلم بالمنديل وما يجفف به ما أو يجفف به أعضاؤه هذا يدل على أنه هذا كان معتادا، لكنه في تلك المرة لم يريدها، جاء في وضوء، أنا جاء أيضا هذا أثر في وضوء لا ليس في غسل، فردها ولم يريدها. فقالوا إن لم يكن هذا الأمر معتاد لما فعلته ميمونة، ما فعلته ميمونة، جابت له من منشفة، فيجوز تنشيف أعضاء الوضوء والغسل، تنشف. نعم. طيب هذا مختصرا ما يتعلق بحديث عائشة وميمونة في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة. نعم. وكما قلنا هذه الكيفية هي المعتمدة في جميع الأغسال الواجب والمستحبة. طيب أيوة. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ وفي رواية: والحيضة. قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات. رواه مسلم. نعم. ثم أورد حديث أم سلمة وهو متعلق بكيفية الغسل. الآن كيفية دي تمت عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه واضحة في أنها تكون للرجال والنساء معا. الأصل في أحكام الشريعة أنها تتناول الرجال والنساء، لكن النساء عندهم شيء زائد وهو مسألة الشعر الطويل، ويكون من عادة النساء في الغالب أن تضفر شعر رأسها، فجاء هذا الحكم الإضافي للنساء. هل هذا الشعر المضفر، نحن قلنا يخلل بأصابعه شعر رأسه، والمرأة تختلف عن الرجل، لا شعر مرسل أو مسترسل، وربما يكون هذا مضفر يعني معقود، فهل تنقضه حتى تخلل هذا الشعر وتوصل الماء إلى بشرتها، أو تكتفي بصب الماء على ضفائرها؟ فأورد الحديث أم سلمة قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي للضفائر، وجاءت في بعض الروايات بأضفر شعر رأسي بالتفصيل. قالت: أفأنقضه لغسل الجنابة؟ وفي رواية: والحيضة. قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حصيات. هذا الحديث تمسك به جماعة من الفقهاء، وهو أنه على المرأة، أو لا يجب على المرأة نقض شعر رأسها لا في غسل الجناب ولا في غسل الحيض. قالت: والحيضة. غسل الجناب هذا مفروغ منه، والكلام أصلا في الغسل ومجباته. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، يكفيك أن تحس على رأسك 3 حصيات. والآن السؤال عن الجنابة والحيض، والحديث عند مسلم. فمن أهل العلم من قال: لا يجب على المرأة نقض شعر رأسها لا في الجنابة ولا في الحيض، لكن فريق من أهل العلم قال: بل تنقضه في الحيض ولا تنقضه في الجنابة، تنقضه في الحيض ولا تنقضه في الجنابة. لماذا فرقوا بين هذا؟ قالوا: لأن الجنابة يمكن أن تتعدد في الشهر أكثر من مرة، لكن غسل من الحيض بالنسبة للمرأة مرة واحدة، وإذا كان في النفاس في السنة مرة واحدة، فهذا يسهل عليها أن تنقضه في الحيض والنفاس. أما في الجنابة لحصول المشقة والحرج، والشريعة جاءت بدفع المشقة، فلما أجازت المسح على الجوارب والعمامة تخفيفا ودفعا للمشقة في نقض العمامة وإخراج الخفين والجوارب، دل على أن في غسل الجنابة لأنه يتكرر أنها لا تنقضه، كما دل عليه هذا الحديث. فهذا هو، هذه هي مذاهب العلماء في مسألة نقض شعر المرأة بالنسبة للحيض والجنابة، والصحيح أنها تنقضه للحيض ولا تنقضه للجنابة. نعم، سيأتي ربما حديث آخر. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. نعم، أيوة، الذين استدلوا بأنها تنقض شعر رأسها في الحيض استدل بحديث عائشة لما حاضت في حجة الوداع، جاء في ألفاظ الحديث: انقضي شعر رأسك واغتسلي وافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي البيت. فهناك نص النبي صلى الله عليه وسلم على أنها تنقض شعر رأسها، تنقض شعر رأسها. نعم، أنا التفاصيل لي يعني ما لنا ولها، مش كده؟ الشيخ سمير رحمه الله تعالى يعني يحكي في بعض دروسه في تفصيلات في مذهب الحنبلي، تفصيلات معقدة بالنسبة للحيض والنفاس، معقدة جدا، وكذا وإن كان كذا ويحصل كذا، وأقوال الفقهاء وتشعيبات. فبعض الطلبة كأنه يعني ضايق يعني تفصيلات، وبعدين صار ما قادر يفهمها، فقالوا يا شيخ ما لنا وما له هذا، لا نحيض، نحن لا نحيض، يعني كلام دخلي يقولون الناس اللي دارين إنه ما لنا برا التفصيلات دي، لكن نحتاجه إن شاء الله. طيب، إذا أورد حديث عائشة وهو حديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، أي لا أحل المسجد من حيث المكس فيه لا لحائض ولا لجنب. هذا حديث وإن كان ضعيف لكن دلت عليه على هذا المعنى وهذا الحكم الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة. الصلاة هنا معناها شنو؟ مكان الصلاة، مكان الصلاة. في القرآن يعبر عن الصلاة بالمسجد ويعبر عن المسجد بالصلاة، أين هذا؟ يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، المسجد هنا من ربي شنو؟ عند كل صلاة. وهو أو في الآية: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، أي لا تقربوا مكان الصلاة، لأنه في تمامة الآية أو في بعض بعد ما تمشي شوية: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل. فكيف تفسر الصلاة هنا بالصلاة؟ هي مار فيها عابر سبيل، ها؟ فالمراد هنا مكان الصلاة والمسجد. فالله جل وعلا ها ما أباح دخول المسجد ها للجنوب إلا عابر سبيل. قالوا هذه الآية نزلت لها سبب، كان بيوت بعض الصحابة تطل على المسجد، تطل على المسجد، تطل على المسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: وربما تنعدم الماء في بيت أحدهم فلا يطلبها إلا أن يمر بالمسجد إلى الجهة الأخرى. ده اللي موية يمر بالمسجد يمشي البيت البغادي بيت جاره أو بيت صاحبه أو كده. فنزلت هذه آية: إلا عابري سبيل، عابري سبيل، فيكون جنبا يجوز له أن يعبر المسجد لحاجة يطلبها، لكن يعني هذا أنه لا يجوز له أن يمكس، هذا في الجنب واضح، وتقاس عليه الحائط، وتقاس عليه الحائط. نعم. أما الحديث الذي بين أيدينا فهو حديث ضعيف. شيخنا الشيخ العباد حفظه الله بيحكي عن شيخه عبد الرحمن الأفريقي رحمه الله، قال: سئل شيخنا شعبات، يقول كده، سئل شيخنا عن يعني الإخوان المسلمين وأهل السنة، يعني الفرق بيناتهم شنو في المنهج يعني، فأعطى مثال كده توضيح كده، فقال: مثل الإخوان المسلمين مثلهم كمثل الرجل عند باب المسجد، عند باب المسجد، فيأتيه الرجل متطهرا يريد الصلاة يقول له ادخل، ويأتيه الرجل الجنب يريد المسجد يقول له ادخل، هو دي لملمة هي ادخل، تأتيه المرأة الحائض تريد المسجد يقول لها ادخلي. كل ما هي لملمة. وربما قال لكن هذه لا أضبطها، يأتيه الرجل الكافر يقول له يدخل، هي أصلاً عندهم أقباط وكذا كله بالمذهب موجود. أما مثل أهل السنة كرجل جالس عند باب المسجد يأتيه المتطهر يقول له يدخل، يجوز إنه يدخل المسجد ويصلي، فيأتيه الجنب يقول لا اذهب تطهر واغتسل وتعال، والمرأة الحائض يقول لا اذهبي حتى تطهري وتأتي، هكذا. فالشاهد ها أن الحائض والجنب لا يحل لهم أن يمكثوا في المسجد. في المسجد لكن بالنسبة للحائض الحكم يمكن يكون فيه تخفيف، يكون فيه تخفيف، لأن لما خفف عنها أنها تقرأ القرآن، وربما يكون طبعا هذا الحديث لو صح كان فصل في محل النزاع لا أحل المسجد، لكن ما صحيح. يعني سئل أهل العلم المعاصرين المتأخرين بين الدائمة وغيرها من أهل العلم، إن المرأة الحائض قد تكون عندها دروس وعلوم شرعية، إما هي المدرسة أو هي التي تتلقى، فهل يحل لها أن تمكث في المسجد لأجل هذه الحاجة؟ يقول نعم، إذا تحفظت وأمنت من تلوث المسجد يجوز لها أن تجلس. طيب حديث العيد، ها يشهدنا دعوة المسلمين أو يحتزن المصلى، يحتزن المصلى، قالوا يحتزن المصلى يحتزن الصلاة. أنت الآن عرفت إنه التعبير بمكان الصلاة يمكن أن يعبر به عن الصلاة، والصلاة يعبر عنها عن مكان الصلاة. يحتزن المصلى ويشهدنا الخير ودعوة المسلمين، قالوا يحتزن الصلاة، ما يصلين، خلت بالك. على هذا يمكن للمرأة إذا أرادت أن تحضر هذه المجالس العلمية يمكن أن تجلس وكذا. نعم أيوة. وعنها رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة، متفق عليه. وزاد ابن حبان وتلتقي أيدينا. نعم. أورد حديث عائشة أنه قال عنها عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة. حديث صحيح، وهذا فيه بيان جواز اغتسال المرأة والرجل أي الزوج وزوجته من إناء واحد، من إناء واحد. وجاءت رواية أخرى وبألفاظ أخرى ها تختلف أيدينا فيقول لي دعي لي دعي لي، وهي تقول عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم دع لي دع لي، يعني تتلاقى الأيدي في الاقتراف من الإناء فتتصادم الأيدي، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة دعي لي دعي لي، يعني خلينا أنا أغرفا، وهي تقول للنبي صلى الله عليه وسلم دع لي دع لي. وهذه يعني من الأمور التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مما يؤدم بين الزوجين ويزيد بينهما المودة والحب والعطف والإلفة. نعم. الشاهد قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وهذا يؤكد ما مضى أو نعم جواز اغتسال الرجل من فضل المرأة والعكس، الآن هما الاثنين بيقترفوا من بعض، خلت بالك. قالت فتختلف أيدينا فيه أي في الإناء الذي فيه الماء من الجنابة، من الجنابة بيان لي قولها كنت أغتسل، كنت أغتسل، يعني هذا الغسل من ماذا؟ من الجنابة، لأن يعني عرفنا الآن الغسل ربما يكون من موجبات أخرى. فقالت كنت أغتسل أي من الجنابة في آخر الحديث، أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه. نعم، دلالة هذا الحكم أو دلالة هذا الحديث على أنه يجوز للرجل أن يغتسل مع زوجته من إناء واحد. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة. رواه أبو داود والترمذي وضعفه، ولأحمد عن عائشة رضي الله عنها نحوه، وفيه راوي مجهول. نعم، وهذا الحديث آخر حديث في باب الغسل. أورد حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة. وحديث ضعيف كما قال، ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله. وبعضهم ذهب إلى أنه موقوف على أبو هريرة، وليس هذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن قوله. نعم، والحديث يعني كأن يصح وقفه، يريد أبو هريرة أن يؤكد مسألة الدلك وإتمام الغسل وإتمامه واستكماله، اللي هي دي اللي دعت بعض الفقهاء يقول الدلك، يعني مسألة يعني إتمام واستكمال الغسل حتى يصل الماء إلى جميع الأعضاء. نعم، لكن الحديث ما يصح أن كل تحت كل شعرة جنابة. نعم، ولأحمد أيضا هذا حديث برضو فيه راوي مجهول فهو ضعيف، معرفة الشيخ الباري رحمه الله تعالى. ثم بعد هذا يدخل إلى باب التيمم. ها، استمر ولا نقف شوية؟ ها ها، يلا بسم الله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب التيمم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل. وذكر الحديث. نعم، ثم بعد أن فرغ ابن حجر رحمه الله تعالى من الحديث المتعلق بالغسل، ومن قبل كان الحديث عن الوضوء، أورد باب التيمم وهي الطهارة البديلة عن الوضوء والغسل. وهذا الترتيب هو الترتيب الذي جاء في آية الوضوء في سورة المائدة. الله عز وجل بدأ بالوضوء ثم سنى بالغسل ثم قال: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. يعني هذا يدل على في الآية يدل على أن الأصل في الوضوء اللي هي الطهارة الصغرى، والأصل في الطهارة الكبرى اللي هو الغسل، الأصل أن يكون بالماء، الأصل أن يكون بالماء. فإن لم يجد الشخص الماء لجأ إلى التيمم وهي الطهارة البديلة. أورد أول ما أورد حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، وفي رواية: لم يعطهن نبي قبلي، لم يعطهن نبي قبلي. يعني هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم التي اختصه بها الله جل وعلا. نعم، قال: نصرت، طبعا لم يعطهن أحد قبلي ولن يعطاهن أحد بعده بالتأكيد. قال: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وهذا هو محل الشاهد من إيراد الحديث في هذا الباب، باب التيمم. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. طهورا بالفتح ولا بالضم؟ بالفتح. بالفتح أي يتطهر به، ما يتطهر به. أما بالضم ففعل الطهارة، طهور وطهور ووضوء ووضوء، كما مر الكلام على ذلك. نعم. إذن هذا الحديث يؤكد ما جاء في الآية، وهو أن كما قال جل وعلا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، هو أنه يجوز التطهر بالتراب عند عدم الماء، عند عدم الماء. نعم. وفي حديث حذيفة رضي الله عنه عند مسلم وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. نعم. وعن علي عند أحمد وجعل التراب لي طهورا. نعم. طيب الحديث حديث جابر الآن جعلت لي جنو الأرض، مش كده؟ نعم. طيب الأرض دي بس فيها التراب ولا حاجة تانية؟ فيها غير التراب، مش كده؟ نعم. فقالوا حديث جابر هذا يخصص أو يبين الإجمال الذي جاء في الآية، لأن الآية فيها فتيمموا صعيدا طيبا، صعيدا طيبا، وهو ما جاء في الحديث الذي بعده تربتها يعني التراب. فهل نقول بناء على ذلك أن التراب شرط في التيمم، ولا كل ما صعد على الأرض مما هو جزء منها؟ الصحيح الثاني، لأن الأرض فيها حجارة، مش كده؟ وقد تكون صلبة هذه الأرض ما فيها تراب، فهل لابد من صحة التيمم أن يكون تراب؟ تراب؟ لا، ليس من شرط ذلك، لأن الصحيح في تفسير الصعيد كل ما صعد على الأرض مما هو جزء منها، يعني حجارة الجبال هذا يعتبر من الأرض، مش كده؟ لأنه صاعد على الأرض، هو جزء من الأرض، لذلك فإذا نقول يصح التيمم بكل أجزاء الأرض سواء كان فيها تراب أو لم يكن عليها تراب. نعم. وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. طبعا الأحاديث التي نصت على التربة والتراب تمسك بها بعض الفقهاء فقالوا لا يجوز التيمم إلا إلا بالتراب، عندهم الحجارة الطبيعية وكذا ما يجوز، لابد يكون في تراب، ولو كان في الحيطة، في تراب في الحيطة تيمم، لكن ما في تراب ما في، نعم ما في تيمم. لكن الصحيح أنه يجوز التيمم بكل أجزاء الأرض سواء كان عليها تراب أو لم يكن عليها تراب. نعم. هذا لمن عدم حتى التراب. طبعا هذا وارد، يعني الفقهاء قالوا يعني الله عز وجل نقل الأمة من الوضوء والغسل إلى التيمم، ليه؟ وهذا فيه تيسير، مشكلة؟ هذا فيه تيسير، وهذا التيمم يضرب به المثل في قاعدة المشقة تجلب التيسير. قال الفقهاء فإن التراب أسهل وجودا واستعمالا من الماء، أسهل وجود واستعمالا من الماء، وجود سهل، الموية تقطع عندك الشهرين ثلاثة أربعة شهور لكن التراب ما بينقطع، صح؟ ما التراب ما بينقطع، هل بيقول عدمت الماء؟ ما بيقول شنو؟ ها؟ عدمت التراب. واستعمالا كذلك استعماله في الطهارة في التيمم كما سيأتي في بيان صفة التيمم أسهل من استعمال الماء في الوضوء والغسل، على ذلك ضربة واحدة يمسح وجهه وكفيه انتهى الموضوع. تخيل انه طبعا البدل ياخذ حكم المبدل، مشكلة عند اهل اللغة. تخيل انك انت الان تمارس الوضوء لما تنعدم الماء بنفس الكيفية البتاع تستعمل بها المويه يكون منظرك كيف؟ تتمضمض بالتراب وتستنشق التراب وتغسل وشك بالتراب، كان حيكون صعبة. الناس ممكن يحرضوا الصلاة والعياذ بالله. الحمد لله من رحمة الله ومن فضل الله ولطفه بالعباد، فهو أسهل وجودا وأسهل استعمالا. قد لكن قد لا يوجد تراب نصفه، لا مويه لا تراب، كالمناطق التي فيها الجليد. طبعا الجليد ده لو زاب ده ما طهور، يعني قلنا في الماء الطهور الباقي على خلقته سواء كان بحار أنهار، ماء زائب من الجليد هذا أيضا ماء طهور، يعني ربنا أنزله كده. لكن لو ما زاب ما لقوا موية زائبة من هذا الجليد بس قاعد كده والتراب ما في، يصح التيمم عليه، يصح التيمم على من باب قوله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، ما عندهم ثاني، خذ يكفينه على الجليد ده ويتيمم. نعم. طيب أيوة. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، متفق عليه واللفظ لمسلم. وفي رواية للبخاري وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، رواه الدارقطني وصحح الأئمة وقفه. نعم. الآن أورد ابن حجر حديث عمار ابن ياسر وهو الأصل في بيان كيفية التيمم. حديث من عمار بن ياسر هو الحديث الأصل في بيان كيفية التيمم، كما مر من حديث عائشة وميمونة أنهما الأصل في بيان صفة الغسل، هنا حديث عمار هو الأصل في بيان نعم صفة التيمم. وهذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية التي بين بها وفسر بها ما جاء في آية التيمم في القرآن. نعم، مارسها النبي صلى الله عليه وسلم عمليا. فإذا أراد الإنسان أن يعرف كيف يتيمم فعليه بحديث عمار بن ياسر، وحديث متفق عليه عند البخاري ومسلم. قال عمار بن ياسر رضي الله عنهما بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة أن رسله، قال فأجنبته. طبعا أكيد الحاجة دي سفر، لا تكون قاعدة في المدينة كده. طيب خلي بالك. فأجنبت فلم أجد الماء، قال فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة. الفقهاء قالوا عمار بن ياسر كان يعرف إنه إذا عدم الماء في الحدث الأصغر كيف يتيمم، يعني التيمم من الحدث الأصغر كان بيعرفه إنه يضرب بيديه بكفيه يعرف يتيمم، لكن لم يكن يعرف أنه نفس الكيفية يمكن أن تحيل محل شنو أو غسل الجنابة، كان مثلا هذا غايب عنه. فقال أجنبت فلم أجد الماء، قال فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة. وهذا منه ليس لعبا يعني، إنما هو من باب القياس، والحديث ده بيستدل به القائلين من جمهور الأئمة بالقياس. القياس وين الآن؟ لم نحن قلنا الغسل في الصفة المجزئة والأصل فيه أن يعمم جميع جسده بالماء، فلما عدم الماء جاء التراب، فقاس الغسل بالماء أو غاس التيمم أو التيمم بالتراب قاسه على الغسل بالماء، وهو أنه لما كان يجب عليه أن يعمم جسمه بالماء ولم يجد الماء أراد أن يقول أعمم جسمي بالتراب لأن الماء ما في الآن، عشان كده تمرغ في الأرض كما تمرغ الدابة، يعني يتقلب في الواطة زي ما يتقلب شنو الدابة أو الدحشة، مش كذي الدحشة يتقلب، ليه القليب ده والتمرغ ده؟ عشان يعمم جسمه بشنو بالتراب، ده قياس قياس. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك له إنه أجنب ولم يجد الماء ويتمرغ في الأرض، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، يعني ما كنت تحتاج الكلام ده، إنما كان يكفيك أن تقول، وهذا من باب إطلاق القول على الفعل أي أن تفعل، نعم أن تقول بيديك هكذا. ثم فعل له النبي صلى الله عليه وسلم التيمم، قال ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، يديه يعني كفي، ضرب بكفيه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين. لماذا هذا المسح؟ ليزيل ما علق بها من حصى أو تراب، مش كده؟ أو إما يمسحهما أو يضربهما ببعض. قال فمسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، مسح ظاهر كفيه ووجهه، يعني بعد ما مسح التراب مسح باطن الكفين، مسح الشمال مسح بها اليمين ظاهر كفيه، واليمين مسح بها ظاهر الشمال، خلي بالك، ومسح وجهه. والآن في هذه الحديث المتفق عليه قال في رواية البخاري وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما في كفين ثم مسح بهما وجهه وكفيه. لاحظ اللفظة المتفق عليها فيها تقديم الكف على الوجه، وفي الآية ربنا قال فامسحوا بوجوهكم على بوجوهكم وأيديكم، فربنا قدم الوجه في الآية على الكف، وفي اللفظة هنا قال وظاهر كفيه ووجهه، قالوا هذا لا يناقض الآية. لماذا؟ لأن الواو لا تقتضي الترتيب، الواو ما زي ثم، جاء محمد وخالد لكن ونجى أول، الواو هنا لا تقتضي الترتيب، جاء محمد وخالد ربما يجوا مع بعض، وربما محمد جاء أول وبعدين خالد، وربما جاء خالد وبعدين محمد، لأن الواو لا تقتضي الترتيب، لكن جاء محمد ثم خالد خلاص كده الموضوع انتهى، جاء محمد ثم، هنا ثم تقتضي شنو التراخي، جاء محمد أول حاجة بعدين جاء منه خالد، فالواو هنا لا تقتضي الترتيب، لا تقتضي الترتيب، يعني هذا لا يقول قائل أنه يمسح كفيه أولا ثم الوجه، بدلالة رواية البخاري. ماذا قال في البخاري؟ وجهه ثم مسح بهما وجهه وكفيه، هنا اتعكست ولا لا؟ نعم نعم، ثم مسح بهما وجهه وكفيه، وهذا هو الصحيح الذي يوافق الآية أن المتيمم بعد أن يضرب بكفيه الأرض وينفض ما بهما من حصى أو غبار فإنه يمسح وجهه أولا ثم يمسح كفيه ثانيا، كفيه ثانيا. هذا هو حديث عمار ابن ياسر في بيان صفة التيمم، وأنه يكون ضربة واحدة، وأنه بعد ذلك تمسح أو يمسح الوجه ثم الكفين. ثم أورد حديث ابن عمر لأنه فيه زيادة، وحديث ابن عمر كما قال ابن حجر وصحح الأئمة وقفه، الصحيح أنه موقوف على ابن عمر، موقوف على ويزول الإشكال حينها. يعني عندنا حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه، وهو أن التيمم ضربة واحدة ثم اليدين تمسح الكفين فقط. أما في أثر ابن عمر الذي رفعه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح رفعه، أن التيمم ضربتان، هذا فيه زيادة على ما جاء في حديث عمار، التيمم ضربتين، وهذا الذي تمسك به المالكية، إنه التيمم ضربتين، ضربة الأولى يمسح بها وجهه والضربة الثانية يمسح بها يديه إلى المرفقين مش الكفين فقط. نعم، قال التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة اليدين إلى المرفقين، إلى المرفقين. والحديث ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وعلى فرض صحته فإنه موقوف، وإذا تعارض الموقوف مع المرفوع فإننا نأخذ بالمرفوع الذي هو من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصعيد وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. رواه البزار وصححه ابن القطان، لكن صوب الدارقطني إرساله، وللترمذي عن أبي ذر نحوه وصححه. نعم. ثم أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصعيد وضوء المسلم، واللفظ الصحيح الصعيد طهور المسلم، الصعيد طهور المسلم جاء بهذه اللفظة وهي أصح. والآن هنا قال الصعيد وضوء المسلم، هذا من باب إطلاق الوضوء على التيمم، لأنه لا يمكن أن نأخذ بظاهر هذه العبارة. الصعيد اللي هو التراب، وضوء المسلم كيف تتوضأ بالصعيد أنت؟ هذا يمكن؟ هذا ما يمكن. لذلك اللفظة الأخرى أصح، الصعيد طهور، لأن التيمم والغسل والوضوء يشترك في لفظة ماذا؟ الطهارة. فالوضوء طهور والغسل طهور والتيمم طهور. قال الصعيد وضوء المسلم، وكما قلنا طهور المسلم جاءت. وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. طيب، يتق الله وليمسه بشرته، هذه الجملة الأخيرة في الحديث منصبة وتصرف للغسل، لأن كما سيأتي أن من تيمم بدلا عن الوضوء هذه المدة 10 سنين ثم وجد الماء، هل يعيد هذا الوضوء الذي حصل؟ لا، كما سيأتي لا، يتوضيت الآن لصلاة الظهر وجدت بعد ساعة ساعتين الموية، هل أنقض ذاك التيمم الذي صليت به؟ لا لا، لكن هذا وارد في الغسل، لأن التيمم مبيح للصلاة لا رافع للجنابة. إذا جودت الشريعة وشرعت أن الإنسان يتيمم بدل من الغسل إذا لم يجد الماء كما في الآية، فهل هذا التيمم يرفع الجنابة ويرفع الحدث الأكبر؟ لا، نقول الجنابة يرفع الحدث الأكبر، سواء كانت هذا في شأن المرأة إذا طهرت من الحيض أو النفاس ولم تجد الماء وشرع لها أن تتيمم، والجنب كذلك، فهل هذا التيمم الذي صلى به هذا الرجل أو صلت به هذه المرأة رفع الجنابة ولا أباح الصلاة؟ الصحيح أن التيمم بدل الغسل يبيح الصلاة ولا يرفع الحدث، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، يعني الصلوات ديك صحيحة، الصلوات صحيحة. طيب طيب، هل بالك؟ الصلوات اللي صلى بها ما هو التيمم أباح له الصلاة، لكن الجنابة قاعدة 10 سنين مويه ما في يتيمم عنده جنابة لها 10 سنين. خلت بالك أول ما وجد الماء قال يمسه يغتسل عشان الجنابة قاعدة، الجنابة قاعدة. عشان كده قلت لك الحديث ده أو الجملة الأخيرة، فإذا وجد الماء فليتقي الله وليمسه بشرته، هذا ينصرف إلى الغسل. أما الوضوء فلا، الوضوء لا. وسيأتي حديث يؤكد هذا المعنى. نعم. أيوة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا فصليا، ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر، ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلك له، فقال للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. وقال للآخر: لك الأجر مرتين. رواه أبو داود والنسائي. نعم، هذا الحديث حديث حسن، حديث أبي سعيد الخدري، ويؤكد لنا ما قلناه قبل قليل. طيب، قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء. طيب لاحظ الآن السفر ده لماذا يأتي في محل التيمم؟ مين يقول؟ ربنا في القرآن قال بعد ما حكى مسألة الوضوء، قال: وإن كنتم جنبا فالطهر، مش كده؟ قال سبحانه: وإن كنتم مرضى. وارد المرضى اللي هو عاجز عن استعمال الماء. وإن كنتم مرضى أو على سفر، فما توجيه إتيان السفر في آية الوضوء والغسل ثم الإقبال على التيمم؟ ليه السفر ده؟ يعني أنا الرجل سافر، كنت في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ مظنة عدم وجود الماء. السفر نعم. السفر مظنة عدم وجود الماء. أنت مثلا قاعد في البيت بتوفرها، يعني بيجت قاطعة في المازورة بتجيب كار وتكبه، لكن سافرت الخلا. خلا. السفر مظنة عدم وجود شنو؟ لذلك يعني جاء ذكره في الآية والآن في الأحاديث. طيب الرجلان ده سافروا فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما الاثنين صعيدا طيبا فصليا، الصلاة المفروضة التي حضرت، ثم وجدا الماء في الوقت، أي في وقت الصلاة، يعني الوقت الشرعي للصلاة كما سيأتيكم في كتاب الصلاة. أي صلاة لها وقتين، وقت بداية ووقت انتهاء، مش كده؟ طيب هما لما حضرت الصلاة في أول وقتها ولم يجدوا الماء تيمموا وصلوا، ثم وجدوا الماء والوقت لم يخرج لم ينتهي، وجدوا الماء بعد ما صلوا. طيب أحدهما لما وجد الماء أعاد الوضوء والصلاة، والثاني لم يعد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي لم يعد: أصبت السنة، أي أصبت الطريقة الشرعية. وهذا واضح في الدلالة على أنه من وجد الماء بعد أن صلى بتيممه لا يعيد، لأنه لو كان يجب عليه الإعادة لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لهذا أصبت السنة. وأجزأتك صلاتك، الصلاة اللي صليت بالتيمم أجزأتك وأبرأت ذمتك. وقال الذي أعاد الوضوء قال: لك الأجر مرتين. أجر مرتين كيف؟ أجر مرتين كيف؟ أيوة، ما الاجتهاد؟ لا، أجر صلاة، ما هو صلى مرتين، صلى بالتيمم يؤجر على ذلك، وصلى بالوضوء يؤجر على ذلك، وهذا يدل على أن صلاته بالتيمم صحيحة، وإلا لو كانت باطلة لما أجر عليها، ولا لا؟ نعم. إذن يعني هذا واضح الحديث في الدلالة على أن من تيمم وصلى ثم وجد الماء فلا يعيد لا يعيد الصلاة. نعم. لكن إذا عادها هذا من باب الندب والاستحباب. ف يعني هذا تمسك به المالكية مرة، إنه إذا وجد الماء بعد الصلاة في الوقت يعيده. لكن الحديث واضح في الدلالة على عدم وجوب الإعادة. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل وإن كنتم مرضى أو على سفر، قال إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح فيجنب فيخاف أن يموت إن اغتسل تيمم. رواه الدارقطني موقوفا ورفعه البزار وصححه ابن خزيمة والحاكم. نعم. الحديث هذا الذي أورده ابن حجر حديث ضعيف، لكن دل عليه على معناه حديث آخر، اللي هو حديث قتلوه قتلهم الله. إنه الآن الحديث فيه ذكر أن الرجل يكون به جراحة في سبيل الله، يعني في الجهاد، وقروح وتصيب الجنابة، لو اغتسل سيتضرر ذاك الرجل الذي كان في سرية فأصبح جنبا، فسأل أصحابه هل تجدون لي عذرا؟ قالوا لا، أنا لي عذر، فاغتسل فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا حين جهلوا؟ فإنما السؤال أو فإنما شفاء العي، العي هو الجهل، شفاء العي السؤال. طبعا أهل العلم خرجوا هذا الدعاء، يعني هل هذا دعاء على الصحابة؟ قتلوه قتلهم الله، لا، هذا مثله مثل لا أشبع الله بطنه. وهذا خرجه أهل العلم بأنه هذا فيه خير لمن دعي عليه بهذا، وأن الله عز وجل يكفر عنه سيئاته، ليس من باب الدعاء الذي يفهم أنه دعاء عليه بالقتل أو لا أشبع الله بطنه إنه ما يشبع مرة أخرى وهكذا، لا. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه يعني أيما يعني مسلم دعا عليه مثل هذا كفارة، أي أن يجعل الله عز وجل له ذلك كفارة بذنوبه. نعم. إذن هذا الحديث ما هو صحيح من ناحية السند، لكنه معناه دل عليه حديث آخر، إنه من كان به جروح أو كان به قروح، وهذا يدخل في المريض، لأنه شوف الآن صدر الحديث بالآية وإن كنتم مرضى، والجروح والقروح هذا من باب المرض، فيخاف أن يعني إذا استخدم الماء واغتسل أنه يموت فيتيمم. نعم. وعن علي، وعن علي رضي الله عنه قال انكسرت إحدى زندي فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر. رواه ابن ماجه بسند واهن جدا. شهر الباني رحمه يقول هذا الحديث باطل، نعم، يعني شديد الضعف، لكن معناه أيضا صحيح، لأنه الفقهاء بيبوبوا باب المسح على الخفين والعمامة والجبيرة، ونحن ذكرنا لكم الكلام ده. نعم. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه انكسرت إحدى زندية، والزند هو مفصل الذراع مع الكف، ده هنا المفصل الذي يربط الذراع مع الكف. قال انكسرت، طبعا المكان ده مكان وضوء، أحد أعضاء الوضوء ولا لا؟ نعم. قال سواء كان وضوءا أو غسلا، فهو بالتأكيد عضو في الوضوء وعضو في الغسل. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال فأمرني أن أمسح على الجبائر، أمسح على الجبائر، والمسح على الجبيرة صحيح، لأنه يأخذ حكم المسح على الخفين والمسح على العمامة، العمامة غطت جزء من عضو الوضوء، والجبيرة كذلك والخف كذلك، فكلهم في حكم واحد، يجوز المسح على الجبيرة. هجي حديث جابر اللي هو ياخذ حكم الجبيرة. هو حديث حسن وإن كان ضعيف لكن حسنه الشيخ الألباني. نعم عن جابر. وعن جابر رضي الله عنه في الرجل الذي شج فاغتسل فمات إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. رواه أبو داود بسند فيه ضعف وفيه اختلاف على رواته. نعم. وهذا يعني وإن كان فيه ضعف وحسن الشيخ الألباني كما قلت لكم بالشواهد يدل على جواز المسح على الجبيرة واللفافة. يعصب يعني يربط الجرح ده بخرقة أو قطعة ثم يمسح عليها. وهذا نفس ما يتناول الجبيرة. الجبيرة تغطي الجزء الفيه الكثر، والخرقة أو اللفافة أو الشاش تغطي الجزء المجروح، وهو من أحد أجزاء الوضوء أو الغسل، فإن المغتسل أو المتوضي يمسح عليه ولا يجب عليه أن يغسل الجرح. نعم نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف جدا. نعم. أورد بعد ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى. وهذا الحديث قال ضعيف جدا، والحمد لله إنه ضعيف جدا عشان ما يخمون المالكية خمة كده. تيمم لكل صلاة. الآن ما الفرق بين الوضوء والتيمم؟ الفرق بينهم شنو؟ انه ده بالماء وده بالتراب، مش كده؟ والله عز وجل احل التيمم حل الوضوء والغسل ولا لا؟ وهذا بدل ياخذ حكم المبدل منه. الوضوء ان بقى الانسان حافظ عليه 5 صلوات، وورد ثبت عليه السلام انه صلى في يوم من باب الجواز، والا انه كان غالب امره انه يتوضا لكل الصلاه، لكن ورد او ثبت عنه عليه الصلاه والسلام أنه في يوم صلى 5 صلوات بوضوء واحد. طيب هذا في الوضوء. طيب ألا يتناول هذا الحكم وينسحب على التيمم لأنه بديل من الوضوء؟ ينسحب لأنه بديل منه. فإذا كان الإنسان محافظ على تيممه والعلة موجودة في جواز مشروعية التيمم، ما في ماء أو عاجز عن استعمال الماء، فما المانع منه يصلي به 5 صلوات 3 صلوات 2 صلوات؟ ما المانع؟ ما في مانع. بل أخذ بظاهر هذا الحديث الضعيف إنه المالكية يقول يصلي للفريضة بالتيمم، وإذا أراد أن يتنفل يتيمم ثاني للنافلة، وإذا تيممت لصلاة الجنازة تجي لصلاة الفريضة تيمم ثاني. لا. طيب نحن قلنا التيمم مبيح للصلاة في الحدث الأصغر يرفع، وفي الحدث الأكبر يبيح، مش كده؟ طيب إذا ارتفع الحدث الأصغر ارتفع، فما المانع أنه أصلي به كل صلوات؟ ما في مانع. فريضة، نافلة، تحية مسجد، غيره، خلت بالك. وبعدين ترى أنت لو شفت المالكية دي اللي يتيمموا تقول أخير الوضوء، أخير تمرغ الدابة. والله العظيم عندهم كذا عند شيء توازي، تقول يعني شغل هندسي كده وكده، ويتخلل ولازم يكون قريب للصلاة، مش دخول الوقت. نعم هو دخول الوقت نعم شرط في صحته، لكن قريب للصلاة دار يغيب الصلاة يقوم يتيمم كأنه يعني الناس العربات شمبر خفيف. لا يا أخي، ما هو ربنا به انت لك مخفف وكده. ها حتى لو تكلمته أنا بخلاص معناته يعني ما راكب عدله كده، ما شاد حيله، كيف إنه بس ضربة كده وجبيري كان فيها مضمضة واستنشاق وكده. يا أخي ربنا بحكي كده، أنت ليه مخفف كده؟ ها هاي شوية كده شوية كده ينكرون. نعم شايف أشاروا بأنه أنا نقف. ها طبعا ده آخر حديث في باب التيمم، يأتي بعده باب الحيض الذي نختم به كتاب الطهارة. نعم، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.